بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا درس 60 بعد 200 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنأخذ فيها 4 سرايا وغزوة مؤتة إن شاء الله. كنا آخر سرية من ضمن السرايا اللي وقفنا عليها سرية ابن أبي العوجة السلمي رضي الله عنه، وهي التي أبيد كل من فيها إلا ابن أبي العوجة. جاء إلى دخل المدينة في صفر سنة 8، ارتثم بين القتلى. وبالمناسبة الإخوة، هذه سنة الله عز وجل، كما قال أبو سفيان هرقل لأبي سفيان في الحديث الصحيح، قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، سجال مأخوذة من سجال البير، دلوا لنا ودلوا عليه. والله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ليس دائم يقتل هو ويغنم، لا، يقتل ويقتل. وقال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فبدأ هنا أنه يقتل. فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض السرايا أبيدت بأسرها، تذكرون منها مثلا سرية معونة، 70 رجل من القراء من خيار الصحابة أبيدوا، معنى إبادة في الظاهر لكنهم استشهدوا، اصطفاهم الله عز وجل للشهادة، ما رجع منهم إلا عمرو بن أمية الضمري، من بين من عليها العامري برقبة كانت على أمه في الجاهلية. سرية الرجيع 7 أيضا كلهم استشهدوا، 5 في الميدان و2 على الخشبة، قتلوا صبرا وصلبوا. عندك مر معنا أيضا سرية لزيد بن حارثة أيضا أبيدوا، سرية لبشير بن سعد أبيدوا بالكامل، ارتث بشير وذهب إلى يهودي في فدك حتى شوفيه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. في سرية ابن أبي العوجة السلمي أبيدوا 50 رجل كلهم. عندك اليوم إن شاء الله ستأتينا سرية كعب بن عمير أيضا أبيدوا كلهم عن بكرة أبيهم رضي الله تعالى عنه، استشهدوا يعني، لكن ما يبقى أحد إلا كان واحد. فهذا ترى موجود في السيرة، ويمكن نسيت أشياء غير عادي اللي حصل في أحد. هكذا الله عز وجل يفعل، وله الحكمة البالغة لكم وعليكم. تلك الأيام نداولها بين الناس، ويزكي بالهزائم أعمق مما يزكي بالنصر جل وعلا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقف في مكان الهزيمة، يعني لا يستفيد منها ويواصل عليه الصلاة والسلام، وهكذا الإنسان الناجح. طيب، اليوم نحن في صفر سنة 8، وهي في أول صفر سنة 8 قدم خالد بن الوليد وعمر بن العاص مسلمين، وهذا فتح عظيم. وقدم ابن أبي العوجة وأخبر أن كل أصحابه قتلوا 50. سبحان الله، يأتيك كذا وكذا، حلو أمر عمر بن العاص وخالد بن الوليد، سبحان الله، معناها الآن فتوحات مصر والشام وأكثر العراق على يد هذين الرجلين رضي الله تعالى عنهم، هذا خير كثير. وعثمان بن طلحة أيضا مع مفتاح الكعبة وغيرهم. فقدموا في صفر سنة 8، وقدم ابن أبي العوجة في صفر سنة 8، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام غالب بن عبد الله الليثي، وترجمنا له، كان لسريتين قبل هذه، أرسله في صفر سنة 8 إلى الكديد، والكديد من جهة بلاد خزاعة بين مكة والمدينة. فيروي الواقدي عن جندب بن مكيث الجهني أخو رافع بن مكيث، رافع دائما في السرايا، وكان أيضا هو بشير، يعني إذا فتحوا يرسلون رافع كما مر معنا في سريته، رجع من زيد بن حارثة وبشرهم وذهب إلى دومة الجندل مع عبد الرحمن بن عوف، رافع هذا أخوه جندب. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي الكلبي، أحد كلب بن عوف من ليث وليست كلب قضاعة، في سرية يقول جندب: كنت أنا فيهم. وأمره أن يشن الغارة على بني الملوح بالكديد، وهم من بني ليث، من جماعة، من كنانة. قال: فخرجنا حتى إذا كنا بقديد، قديد معروف باسمه الآن، لقينا الحارث بن مالك بن البرصة، فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام. فقلنا: لا يضرك رباط ليلة إن كنت تريد الإسلام، وإن يكن غير ذلك نستوثق منك. فشددناه وثاقا وخلفنا عليه رجلا منا يقال له سويد بن صخر، لأن هذا منهم من بني ليث، ولو تركوه أنذرهم. وقلنا إن نازعك ابن البرصة فاحتز رأسه، هذا قلنا لسويد بن صخر. قال ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس، فكملنا ناحية الوادي وبعثني أصحابي ربيئة لهم، الربيئة الطليعة، فخرجت فأتيت تلا مشرفا على الحاضر يطلعني عليهم، حتى إذا أسندت في التل وعلوت على رأسه انبطحت. سبحان الله، اللي في البادية دقيق الملاحظة، يعني أي شيء يتحرك أمامه ما شاء الله عنده حساسات حرارية، أي شيء يتحرك في الفضاء في الأفق أمامه يحس به، يعني بيئته هكذا. أما اللي في المدينة لا، فانظر كيف يقول إني أنا انبطحت في رأس التل من بعيد وأنا مشرف على الحاضر. قال فوالله إني لأنظر إذ خرج رجل منهم من خباء له، فقال لامرأته والله إني لأرى على هذا التل سوادا ما رأيته عليه صدر يومي هذا، فانظري إلى أوعيتك لا تكون الكلاب أخذت شيئا منها. فنظرت في أوعيتها فقالت والله ما أفقد من أوعيتي شيئا. فقال إذن ناوليني قوسي ونبلي، فناولته زوجته قوسه وسهمين معها. قال يقول جندب الجهني فأرسل سهما فوالله ما أخطأ جنبي رضي الله تعالى عنه. قال فانتزعته فوضعته بجانبي وثبت مكاني، ثم رماني بالسهم الآخر فخالطني به أيضا، رامي يعني سواد على تل بعيد وسهم. قال فأخذته فوضعته وثبت مكاني. فقال لامرأته والله لو كان زائلة، الزائلة الذي يزول عن مكانه، لتحرك بعد، لقد خالطه سهماي، لا أبالك إذا أصبحت فاتبعيها لا تمضغها الكلاب، يعني السهمين، إذا أصبحت فاتبعيها السهمين هذه لا تمضغها الكلاب. قال ثم دخل خباءه وراحت ماشية الحي من إبلهم وأغنامهم، راحت عليهم يعني رجعت إلى مكانهم إلى العطن، هذا الرواح. قال فحلبوا وعطنوا في العتمة، حلبوا وعطنوا، العطن إذا سقيت الإبل وبركت عند الحياض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإسلام في عهد عمر، قال ضرب الناس بعطن، ارتاحوا واستقروا واستقر الإسلام. قال فحلبوا وعطنوا. قال فلما اطمأنوا وهدأوا بعد العتمة شننا عليهم الغارة بسم الله. قال فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية واستقنا النعم والشاء، فخرجنا بها نحذرها قبل المدينة. قال فمررنا بابن البرصاء الأسير هذا، فاحتملناه واحتملنا صاحبنا اللي هو سويد بن صخر كان معه، وخرج صريخ القوم في قومهم، يقول وخرج صريخ القوم في قومهم، فجاءنا ما لا قبل لنا به، يعني جاءت عدد الجيوش كنانة كلها، ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادي، خلاص رأت العين العين، وهم موجهون إلينا ما لا قبل لنا به. قال فجاء الله بالسيل مع الوادي من حيث شاء ما ندري منين، بماء ملأ جانبتي الوادي، ويم الله ما رأينا قبل ذلك سحابا ولا مطرا، فجاء سيل لا يستطيع أحد أن يجوزه، فلقد رأيتهم في العدوة الأخرى وقوفا ينظرون إلينا ومعنا الذرية والنعم والشاء، وقد أسندنا في المشلل، المشلل الثنية المشرفة على قديد. قال وفتناهم فهم لا يقدرون على طلبنا، فما أنسى رجز أميرنا غالب الليثي لما قال أبا أبو القاسم أن تعزبي، يعني أن تعزبي أن تقيمي، وذاك قول صادق لم يكذبي، تعزبي العزيب، ومنه الآن الأعزب والعزوب، يعني أبا أبو القاسم أن تبقي في العزب، يعني يا أيها الإبل، وإنما تحازين إلى المدينة، أبا أبو القاسم أن تعزبي، وذاك قول صادق لم يكذبي، في خضل نباته مغلولبي، نبات أخضر، صفر أعاليه كلون المذهب، الله يصف الغابة وأمثالها في المدينة، إذا توزعوها ستجد الخضل هذا مغلولب، يعني مبتل مطحلب، عالي الصفر وأسفلها أخضر. قال: ثم قدمنا المدينة ومعهم حمزة الأسلمي. حمزة الأسلمي هذا اللي كان يداوم الصوم وكان لا تخطئه سرية أبدا. فقال: كنت معهم وكنا 14 رجلا فقط، شعارنا أمت أمت. فهذه سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح في الكديد. غالب بن عبد الله، بس أنا بتأكد إذا ابن إسحاق زاد شيء ولا ما زاد، ولا أظنه زاد عليه شيء. قال ابن إسحاق هو أيضا يحدث عن جندب بن مكيث، مدام الراوي واحد، لكن يقول فيه زيادة: قال: خلفنا عليه رجلا من أصحابنا أسود. هو ليس أسود، هو سويد، سويد بن صخر، هذه من الأخطاء. وقلنا: إن عازك فاحتز رأسه. طيب، وذكر قصة الرجل والسهمين، وذكر هذا، وذكر حتى وذكر حداية غالب الليثي، لكنها ناقصة بيت. طيب، هذه ما في أي شيء زيادة. طيب، السرية الثانية اليوم سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح. ذات أطلاح جهة الشام، شمال المدينة. وكعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يقول الزهري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الغفاري من غفار في 15 رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام. إذا قال من أرض الشام معناها بعد وادي القرى. فوجدوا جمعا من جمعهم كثيرا، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم، ورشقوهم بالنبل. فلما رأى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا كلهم 15، وأفلت منهم رجل جريح في القتلى. لما برد عليه الليل تحامل على نفسه حتى انحاز عن القوم، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بالبعث إليهم، فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر انتقلوا فتركهم. قال الحارث بن فضيل: كان كعب بن عمير الغفاري يكمل النهار ويسير الليل، فلما دنا منهم رآه عين لهم، فأخبر قومه بقلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 15، فجاءوهم على الخيول فقتلوهم جميعا رضي الله تعالى. هذا اختار الله لهم الشهادة. هذه سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشام ما بعد وادي القرى. أيضا ما ذكر ابن إسحاق فيها شيء جديد. مش كتب ابن إسحاق أن خلط السرايا كلها في الأخير وبدون تواريخ، وبعضها في سنة واحد وبعضها سنة 10 كلها مع بعض، لكن ابن الواقدي لا. طيب، بعدين نشوف إذا ما في، بس ما ذكر فيها أي شيء زيادة. السرية الثالثة اليوم سرية شجاع بن وهب. شجاع بن وهب هذا من أسد بن خزيمة من جماعة عكاشة. قال عمر بن الحكم من طريق إسحاق بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب في 24 رجل إلى جمع من هوازن بالسي، وأمره أن يغير عليهم. بعض الإخوة يمكن يتضايق من ذكر المواضع، لكن المواضع مهمة للغاية، فأنا سأذكر فقط مختصر يسير عن السي. السي هذه الآن تسمى ركبة، وهي قديما كانت تسمى السي. يقول هنا: هي فلاه واسعة، طولها يمكن 150 كيلو وعرضها 70 كيلو، من الطائف إلى حدود مران حرة كشب، هذا الطول، والعرض من الحرة إلى حضن. كان اسمها السي قديما، وكان يشمل المنطقة كلها. وبعضهم يقول أن ركبة هي الجزء الجنوبي والغربي، يعني لجهة الطائف ولجهة حضن، هذه ركبة الحقيقية، وهو الظاهر كذا. وجرة هي القسم الغربي الشمالي، وجرة المشهورة بالضباء، هذه اللي جهة الحرة الغربي الشمالي، يعني أقرب مالها الآن ديار مطير والمهد، هذه وجرة وطرف ركبة هذا، والباقي السي. واشتهر هذا بأنه يمر فيه الحاج البصري، الدرب الحاج البصري من شرقية، والحاج الكوفي من غربية، واحد من جهة المهد واحد من جهة مران. وكانت السي هذه مضيعة مظلة لأن ما فيها أعلام وفيها كثرة اللصوص وفيها كثرة الظباء والغزلان. قال الأصمعي: وجرة هي طرف السي فلات بين مران وذات عرق، وهي 60 ميلا يجتمع فيها الوحش والظباء. وكذلك قال يقوت الحموي: قال مفازة على 2 يوم من مكة. وقال الحفصي: ركبة أرفع الأراضي كلها، مرتفعة مسندة متعلقة بالحجاز، وهي نجدية أول نجد. وقال عمر بن الخطاب: لأن أخطي 70 خطيئة في ركبة أحب إلي من أن أخطي خطيئة واحدة في مكة. وقال عمر: بيت في ركبة خير من 10 أبيات في الشام. وذكروا مثلا قول جرير: إذا ما جعلت السي بيني وبينها، وحرة ليلى اللي حرت بني سليم، والعقيق اليمانية، ليس عقيق المدينة، العقيق الجنوبي لعقيق الطائف، هذه كل الأعلام. حرة ليلى معروفة باسمها، والعقيق معروف باسمه، والسي الآن اختفى اسمه وأصبحت ركبة. إذا ما جعلت السي بيني وبينها، وحرة ليلى والعقيق اليمانية، دعوت إلى ذي العرش ربي محمد ليجمع شعبا أو يقرب نائيا، ويأمرني العذال أن أترك الهوى وأن أخفي الوجد الذي ليس خافي، فيا حسرات القلب في إثر من مضى قريبا ويلفى خيره، فيا حسرات القلب في إثر من يرى قريبا ويلفى خيره منك قاصي. الله. فيا حسرات القلب في إثر من يرى قريبا ويلفى خيره منك قاصي، وإني لعفو الفقر مشترك الغنى. الله. سريع إذا لم أرض داري انتقالي. الله. في الفقر عفيف وفي الغنى مشترك، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. وإذا جفتني الأرض سريع انتقالي، ما تمسك بالأرض، سبحان الله. وقال الهجري: قطان بين السي وحضن، صدق والله. وقال البكري: السي فلات على جادة البصرة إلى مكة بين الشبيكة ووجرة، تأوي إليها النصوص. وقال أبو ذؤيب الهذلي: سبحان الله، النصوص إلى عهد قريب كان فيها شويمي الشيباني، وكان فيها أصعاليك العرب المعاصرين، كانوا في السي هذه يتلقون الحجاج، ولا إلى أرجعوا الحجاج هفوا لمعهم كله. قال أبو ذؤيب: في عانة بجنوب السي مشربها، العانة هنا قطيع من الغزلان، بجنوب السي مشربها غور، ومصدرها عن مائها نجد. الله. يعني الميراد غور، يعتبر على طرف تهامة الحجاز، والمصدر نجدي. قال حمد الجاسر: السي ووجرة وركبة وغمرة. غمرة هي الآن بركة، بركة اللي يسمونها البركة عند الضريبة، هي غمرة بالذات، وعندها كما قلت غمر كندة والغمير هناك. قال: السي وجرة وغمرة يشملها الآن اسم ركبة. وقال ابن بليهد: وجرة هي ركبة الشمالية، يقطعها طريق عشيرة إلى المهد، مهد الذهب. خلاص الآن صارت مثل الشمس، لا وجرة ولا السي ولا ركبة ولا غمرة اللي هي البركة قريب من عشيرة. طيب، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب هذا إلى السي من أرض بني عامر ناحية ركبة في ربيع الأول، بالنسبة لسرية كعب بن عمير في ربيع الأول أيضا، وغالب في صفر، هذه في ربيع الأول 8. قال: وكانوا 24 رجل، وكان فيه جمع من هوازن ذكر له بالسي، فأمره أن يغير عليهم، فخرج، فكان يسير الليل ويكمل النهار حتى صبحهم وهم غارون. وقد أوعز شجاع، هذا الشجاع كاسمه رضي الله عنه، ابن وهب إلى أصحابه قبل ذلك ألا يمعنوا في الطلب، يعني إذا هرب منهم شيء لا يسترسل، فأصابوا نعما كثيرا إبل وشاء، واستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة واقتسموا الغنيمة، فكانت سهمانهم 15 بعير لكل رجل، سبحان الله، وعدلوا البعير 10 من الغنم، وغابت السرية 15 ليلة. فيقول محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، هذا الديباج أو ابن عمه، لأن فيه ابن عمر بن عثمان وفي عمرو بن عثمان كما قال مالك، قال هذا دار عمر بن عثمان وهذا دار عمرو بن عثمان. قال: كانوا قد أصابوا في الحاضر نسوة فاستاقوهن هوازنيات، وكانت فيهن جارية وضيئة، فقدموا بها المدينة، ثم قدم وفدهم مسلمين. فلما قدموا كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبي، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم شجاعا وأصحابه في ردهن، فسلموهن وردوهن إلى أصحابهن الجواري كما فعلوا في حنين هوازن. قال ابن أبي سبرة: فأخبرت خبر هذا بن عثمان شيخا من الأنصار، فقال: أما الجارية الوضيئة فكان شجاع بن وهب قد أخذها لنفسه بثمن فأصابها، فلما يعني جامعها، فلما قدم الوفد خيرها، اختارت المقام عند شجاع بن وهب هذه الجارية، سبحان الله العظيم. فلقد قتل يوم اليمامة رضي الله عنه شهيدا وهي عنده، ولم يكن له منها ولد. فقلت لابن أبي سبرة، انتبه الكلام هذا والله طيب، ما سمعت أحد قط يذكر هذه السرية. فقال ابن أبي سبرة، ليس كل العلم سمعته. أي والله. فقلت أجل والله. فقال ابن أبي سبرة، ولقد حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة بسرية أخرى أيضا لا يعرفها أكثر الناس. سبحان الله، هذا الملحظ هذا أحيانا تجده في أثناء الكلام، صحيح والله. أحيانا أنا أقرأ في تراجم الصحابة فأجد أنه يعني مثلا في تراجمهم في ابن سعد، فأجد أنه ذكر أن له سرية، ثم أبحث عنها في كتب السراي ما أجدها. في سراي مثلا ذكرها ابن إسحاق ما ذكرها الواقدي، في سراي كثيرة جدا ذكرها الواقدي ما ذكرها ابن إسحاق، وفي أشياء ما ذكرت هكذا. يعني العلم انتثر، يعني لا تظن أنهم قد أحاطوا بكل شيء. مثلا عد مهاجر الحبشة ما أحاطوا به، يعني كل واحد اجتهد. لما قرأت أنا في تراجمهم في نسب قريش، كثير من القرشيين يقول وهاجر الحبشة، ثم ترجع إلى القائمة اللي مذكورة ما تجد اسمه موجود، هذا يحتاج إلى جهد آخر. فالمراد أنه يقول قال ابن أبي سبرة، ليس كل العلم سمعته. قلت أجل والله. قال لقد حدثني إسحاق بن عبد الله سرية أخرى. ها ما هي؟ قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر بن حديدة في 20 رجلا، هذا ترجمنا لهم أحد، قطبة بن عامر بن حديدة من كبار الأنصار، في 20 رجلا إلى حي من خثعم ناحية تبالة، تبالة معروفة الآن باسمها دبيشة، خثعم هناك، وأمره أن يشن الغارة عليهم وأن يسير الليل ويكمن النهار. دائما هذه القاعدة، لأن العرب ما شاء الله ذئبان، ذئاب في الصحراء، أي حركة في الصحراء مباشرة ينتشر الخبر كالبرق. وأمره أن يغذ السير، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها، هم 20 رجل قد غيبوا السلاح، فأخذوا على الفتك، الفتك جهة الطائف، شوف الآن بيطلعون على أعلى تربة على تبالة كذا، الآن مزفلة الطريق لكن قديم، بيخلون حضن يسارهم، فأخذوا على الفتك ثم انتهوا إلى بطن مسحب، مسحب أيضا من مخاليف الطائف الشرقية، فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليه، فجعل يصيح بالحاضر هو ما يتكلم لكن يصيح على جماعته، فقدمه قطبة فضرب عنقه، ثم أقاموا حتى كان ساعة من الليل، فخرج منهم رجل منهم طليعة من الصحابة فيجد حاضرة نعم فيه النعم والشاء الحاضر، فرجع إلى أصحابه فأخبرهم، فأقبل القوم يدبون دبيبا يخافون الحرس، فانتهوا إلى الحاضر وقد ناموا وهدأوا، فكبروا وشنوا الغارة، فخرج إليهم رجال الحاضر فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت الجراح في الفريقين. قال وأصبح، فلما أصبح جاء الخثعميون، جاء الخثعميون الدهم، الدهم يعني عدد كثير هائل مثل ما فعل في سرية كعب بن عمير. قال فحال بينهم سيل أتي، فما قدر رجل واحد منهم أن يمضي حتى أتى قطبة على أهل الحاضر، فأقبل بالنعم والشاء والنساء للمدينة، فكان سهامهم 4 4 والبعير ب10 من الغنم بعد أن أخرج الخمس. وهذا كان يقول إن السرية هذه في صفر سنة 9 بعد هذه بسنة، لكن جاء الحديث مع الحديث، هذه ناحية تبالة، سبحان الله العظيم. هذه 4 سرايا اللي هي سرية غالب بن عبد الله وسرية كعب بن عمير وشجاع بن وهب وقطبة بن عامر بن حديدة. الآن أيها الأخوة نبدأ في غزوة مؤتة، نبدأ في غزوة مؤتة الغزوة الكبرى. مؤتة الآن في جنوب الأردن في أدنى البلقاء، البلقاء أرض الأردن. طيب ماذا كان حديث مؤتة؟ قالوا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب، لهب المعروفين بالعيافة، وهم الآن موجودين في تهامة غامض من جهة شدا وما شدا وقلوة والمخوان من هناك، هذول قالهم بني لهب، هذول عافة يعني مثل عابر الرؤية، أي واحد من العرب يشوف المنظر يروح يسألهم يعبرون المنظر هذا، فمنهم الحارث بن عمير الأزدي هذا. ثم دخلوا أكثرهم في غامض الآن رضي الله تعالى عنه، بعثه إلى ملك بصرى بكتاب. فلما نزل مؤته الحارث الأزدي، عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال أين تريد؟ قال الشام. قال لعلك من رسل محمد؟ قال نعم أنا رسول رسول الله. فأمر به هذا الغساني المجرم هذا فأوثق رباطا ثم قدمه فضرب عنقه صبرا، مع أن النظام عند العرب وعند كل الأمم أن السفير ما يقتل حتى يكون في خطوط مفتوحة بين الناس، لكن من بغض لمحمد عليه الصلاة والسلام هذا الغساني من ملوك بصرة، لأن كان هو مركز الغساسنة في بصرة. قالوا ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. سيأتي بعد ذلك حبيب بن زيد عند مسلمة وغيره. قال فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فاشتد ذلك عليه وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير اللهبي رضي الله عنه الأزدي، وأخبرهم بمن قتله، فأسرع الناس رضي الله تعالى عنهم وخرجوا وعسكروا بالجرف، ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جلس وجلس أصحابه حوله، وجاء النعمان بن فنحاص اليهودي أو بن فنحص كذا أسماءه، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. فقال النعمان بن فنحص هذا يا أبا القاسم إن كنت نبيا فسميت من سميت قليلا أو كثيرا أصيب جميعا، إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا إن أصيب فلان فلو سموا 100 أصيبوا جميعا. يعني سبحان الله كان كلام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لما قال يرحمه الله، قال عمر هل لم تعتنا به؟ فقال إن السنة اللي نعرفها في أنبياء بني إسرائيل إذا قالوا إن أصيب فلان ترى سيصاب، يعني سيقتل. ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن حارثة اعهد فلن ترجع إلى محمد أبدا إن كان محمد نبيا، فإن هذه سنة الأنبياء قبله. سبحان الله اليهود عندهم علم لكنهم حسد. فقال زيد أشهد أنه نبي صادق بار، وعدنا الله هدى الحسنين، إن رجعنا رجعنا إلى محمد وإن استشهدنا إلى رب محمد. لا إله إلا الله، باعوا واشتروا وانتهى أمره. فلما أجمعوا المسير قد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم اللواء ودفعه لزيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه في الجاهلية وكان اللواء أبيض، قال زيد هو الأمير، ثم جعفر أيضا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشبههم به خلقا وخلقا، تو جاي من الحبشة، ثم عبد الله بن رواحة الله أكبر، قال ومعهم خالد بن الوليد، هذه شارك فيها خالد توه مسلم خالد رضي الله تعالى عنه، هذه أول غزوة يشارك فيها خالد وكان له فيها الأمر العظيم. مشى الناس إلى أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونهم ويدعون لهم، وجعل المسلمون يودع بعضهم بعضا، الله أكبر، توادعوا كل واحد منهم كاتب دينه خلاص الآخرة ما عاد في رجوع. قال والمسلمون 3000. فلما ساروا من معسكرهم نادى المسلمون دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين، المسلمون ينادون الجيش يقولون دفع الله عنكم وردكم إلينا صالحين وغانمين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لكنني، يعني إن كنتم تدعون بالسلامة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، يعني واسعة تقذف الزبد ذات فرغ أو فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تفري الأحشاء أو الكبد. هذه أمنيته حتى يقال، هذه ليست تعليلية وإنما الصيرورة، يعني لم أفعل ذلك لكي يقال وإنما سيقال بعد ذلك، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. هي والله، هي والله، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تفري الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. يقولون كان زيد بن أرقم أظنه معه وكان ربيب له أو كذا زيد فيما أظن، فكان عبد الله بن رواحة بين شعبتي الرحل، وهذاك رديف له خلف مؤخرة الرحل، فبكى لما سمع الكلام هذا، فلكزه عبد الله وقال: ما ضرك يا لكع أن يستشهدني ربي وترجع بين شعبتي الرحل؟ يعني بدل ما كنت رديف تكون بين شعبتي الرحل وأنا أستشهدني ربي. هذول الأنصار، أولئك المهاجرين، لا إله إلا الله، زيد بن حارثة وجعفر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال زيد بن أنقم، له زيد بن أنقم، قال زيد بن أنقم: فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم القادة فقال: أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، أغزوا بسم الله، استعينوا بالله وفي سبيل الله، صححوا النيات، وقاتلوا من كفر بالله، هذا المنهاج، من وقف في طريقكم من الكفار فقط، لا تغدروا ولا تغلوا، لا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم للدخول في الإسلام، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم إخوانكم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله وليس لهم في الفيء ولا في القسمة شيء أو في الغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني الغنيمة لمن شهد الوقع، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. سبحان الله، منهاج واضح. وإذا أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تستنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. يعني ليس كل مرة مثل سعد بن معاذ اللي أصاب حكم الله، هذا اجتهاد. وإن حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمم آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا من التوحيد وتعظيم الله عز وجل. وأيضا يذكرنا بعدم إيذاء المسلم، من صلى الفجر في الجماعة فإنه في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته في شيء، لا تؤذوا المسلم خاصة أهل الفجر، لا تؤذيه لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله، المؤمن مؤمن مأمون يسلم الناس منه. قال خالد بن يزيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مشيعا لأهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع، قلناها مرارا أنها الآن عند النفق، نفق المناخة القادم من طريق سلطانة، فوقفوا حوله فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين الناس لا تعرضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص مثل مفحص القطاة، اقلعوها بالسيوف، هذول اللي استوطن الشيطان في رؤوسهم هذول اللي يقاتلوا، فاقلعوها بالسيوف، ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا مرضعا ولا كبيرا فانيا، ولا تغرقن نخلا، ولا تقطعن شجرا، ولا تهدموا بيتا. الله أكبر، رحمة كذا، أو تفجير جماعي وانتحار جماعي وخراب جماعي، يسمون الجهاد قاتلهم الله. شوف الجهاد كيف اللي يوقف، لأن الجهاد مرتبط بالعقيدة، نحن سندعو إلى الله في أرض الله وبأمر الله، اللي يقف في وجه أمر الله اللي هو خلق الخلق من أجله يزال عن الطريق بأي طريقة يزال، واللي ما يقف ما نطلب. ها، ولما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة قال بن رواحة: يا رسول الله مر بشيء أحفظه عنك، قال: إن أنت قادم غدا بلدا السجود به قليل فأكثر السجود. لا إله إلا الله. وهذا أيضا يدلك على أن كل ما انصرف الناس عن عبادة أكثر منها، هذا علامة حب الله عز وجل والصدق. إنك قادم غدا بلدا السجود بها قليل فأكثر السجود. قال عبد الله بن رواحة: زدني يا رسول الله. قالوا: اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب. دائما ذكر الله عون. فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا رجع إليه فقال: يا رسول الله إن الله وتر يحب الوتر، يعني زدني الثالثة. قال يا ابن رواحة: ما عجزت، فلا تعجزن إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. قال ابن رواحة: لا أسألك والله عن شيء بعدها. لا إله إلا الله، كل حسنة إن أسأت 10 مرات أحسن واحدة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، حسنة واحدة تكافح 10 سيئات. فإن كنت عاجز فلا تعجز أن تكون حسنة مقابل 10 سيئات. قال والله لا أسألك عن شيء بعد، رضي الله تعالى عنه. إيه كنت أعرف أنا شيخ من بني هاشم في بلدنا عامي، سبحان الله بعض الناس كذا يعني يعلق في قلبه واحد من الصحابة. هذا شيخ هاشمي رحمة الله عليه، من الأخوان من أهل الجهاد الأولين، أدركته أنا ابنه عملي من الأم، يحب عبد الله بن رواحة. هذا الشيخ سبحان الله مرة عبد الله بن رواحة هذا عنده، والله يا عبد الله بن رواحة أنه سبحان الله من خيار أصحاب محمد، كلهم خيار، لكن سبحان الله بعض الناس كذا يمسك صحابي يعلق بقلبه، إن شاء الله أن يكون معه. قال الواقدي: وكان زيد بن أرقم يقول: كنت في حجر عبد الله بن رواحة فلم أرى والي يتيم كان خيرا منه، فخرجت معه في وجهه إلى مؤته وصب بي وصببت به. يعني الصبابة شدة الحب، هو تعلق بي وأنا متعلق به، هو كان وليه وزيد كان يتيم، والله ما رأيت والي يتيم كان خيرا منه. فكان يردفني خلف رحله، فقال ذات ليلة وهو على راحلته بين شعبتي الرحل، هذه أبيات أخرى يمكن القصة في الأبيات هذه، وهو يتمثل أبيات الشعر وهو بين شعبتي الرحل: إذا بلغتني وحملت رحلي مسافة 40 بعد الحساء، الحساء جمع حسي الماء، مسافة 40 بعد الحساء، فزادك أنعم يعني زادك النعم، وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. يخاطب ناقته: إذا بلغتني وحملت رحلي مسافة 40 بعد الحساء، فزادك أنعم وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وآب المسلمون وغادروني بأرض الشام، منقطع الثوائي، يعني طويل الإقامة هناك، هنالك لا أبالي طلع نخل ولا نخل أسافلها روائي. يقول في المدينة هم من النخل متى يطلع ومتى نسكيه، لكن إذا تركوني في الشام ما عاد أبالي لا بالنخل ولا بغيره. وآب المسلمون وغادروني بأرض الشام انقطع الثوائي، هنالك لا أبالي طلع نخل ولا نخل أسافلها روائي. قال زيد مرقم: وكنت أحب حبا عظيما، فلما سمعت هذه الأبيات بكيت، فخفقني بيده وقال: ما يضرك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة، فأستريح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها وأحداثها، كل صبح تروع منها بشيء، وترجع بين شعبتي الرحل. قال: ثم نزل نزلة من الليل فصلى ركعتين، وعاقبهما دعاء طويلا يصلي ركعتين وبينهما دعاء طويل، ثم قال لي: يا غلام، قلت: لبيك. قال: هي إن شاء الله الشهادة. خلاص سبحان الله، مثل ما تقول جاه إلهام إنه سيرزق الشهادة. قال: هي إن شاء الله الشهادة، ما فيها، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. نسأل الله أن يجمعنا به مستقر رحمته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.